قال الله العظيم في كتابه الكريم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سألني أحدهم: كيف يوم القيامة تكلم الأيدي وتشهد الأرجل؟ قلت: هذا واقع في الحياة الدنيا. قال: كيف؟ قلت: انظر، الناس إنما يصدقون ما يرون وليس ما يسمعون. الشيء اللي الناس تشوفه تصدق، مو الادعاءات. لكن البعض يخادع نفسه فيظن أن أقواله تكفي بديلا عن أعماله. الأيدي تشهد من خلال الإنجازات. لو أن أحدا بنى بيتا فإن يداه شهدت له، بنى بيت، هذا البيت نتيجة عمل يدوي. أو أن أحدا هدم بيت جاره، فهذا البيت المهدوم علامة إيد، نتيجة عمل يده، إذن يده شهدت عليه أو يده تشهد له. البعض يظن أن الأقوال تكفي بديلا عن الأعمال، وأن من الممكن كسب الآخرين من خلال الادعاءات لا من خلال الإنجازات. ومشكلة هؤلاء أن أعمالهم تكذب في العادة أقوالهم، وقد نهانا ربنا عز وجل عن ذلك، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ليش الشيء اللي تقوله ما تسويه؟ أو اللي ما مسويه تدعي أنك عملته؟ الله يذكر من صفات الناس السيئين: ويحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يحب الناس ينسبون إليه إنجازات لم يفعلها. أكو فد بند في القوانين الدولية، السرقة الأدبية. شخص يكتب كتاب، هذا الكتاب يأخذه شخص آخر يغير فيه شيء بسيط، أو فقط يغير الغلاف ويطبعه باسمه، يعني ينسب هذا العمل الأدبي إلى نفسه. هذه إلها قوانينها وإلها محاكمها، لأن من السهل أن يدعي أحد إنجازات غيره وينسبها إلى نفسه. هذا ربنا يقول هذا شيء كبير عندي، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن البعض لم ينتبه إلى ذلك. وهذا ما حدث لرجل طلب أحدهم أن يبيعه ديكا له. شخص إجا طلب من شخص عنده ديك، قال بيع لي، وكانت الديك في يده فأخفاه تحت عباءته، لكن ذيل الديك بقي خارج العباءة. فقال صاحب الديك: لقد بعت الديك، ما يريد يبيع عليها. قال: أنا بعته، ما عندي ديك. فأشار الرجل إلى ذيل الديك وقال: لا أدري هل أصدق كلامك أم أصدق ذيل الديك. وطالب شخص من جحا أن يعيره حماره. قال: عندي شغل بالحمار، مالك إذا تعطيني إياه أروح وأرجع. مثل ما واحد يطلب سيارة شخص آخر، سابقا ما كانت في السيارات، فيستعيرون البغالة والحمير ممن يملكها. ادعى جحا أنه قد سبق وأن باع الحمار، وفيما كان يشرح الموضوع ارتفع صوت الحمار من داخل بيت جحا، ارتفع صوته بالنهيق. فقال الرجل: كيف تكذب علي وهذا الحمار يصرخ بأنه لا يزال موجودا عندك في البيت؟ فقال جحا: سبحان الله، كيف تصدق الحمار ولا تصدقني؟ طبعا الناس يصدقون ما يرون وما يسمعون، لا الادعاءات. الادعاءات الناس ما يصدقوها. ولقد ذهب أيضا في الأمثال يذكر أن رجل ذهب إلى بيت أحد الأغنياء ليطلب منه مساعدة للفقراء، فطرق الباب، جاءه خادم البيت فقال له: أنا جاي أريد أشوف صاحب البيت. قال له: شو تريد؟ قال أريد أطلب من عنده مساعدة للفقراء. قال له انتظر حتى أروح أشوف. راح داخل البيت وقال لصاحب البيت أنه واحد جاي. عادة أصحاب الأموال أصحاب الملك عادة يأتي الناس إليهم ويطالبونهم بعمل الخير. فهذا الرجل الخادم دخل في البيت وعاد بعد لحظات ليقول أن صاحب الدار ليس موجودا. صاحب الدار قال له روح قل له هذا ما موجود. لكن الرجل رأى صاحب الدار من الشباك شافه، وكان صاحب البيت يراقب ما يحدث برا. فقال هذا الرجل مو صاحب البيت اللي جاي عليه، قال للخادم قل لصاحبك أنه في المرة القادمة عندما لا يكون موجود في الدار خليه يغطي وجهه حتى لا يراه أحد، وإلا فسوف يظن الناس أنه يكذب عليه. حقا لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال آفة الحديث الكذب. قد تقول الحمد لله أنا لست في موقف جحا ولا صاحب الديك الذي ادعى أنه باع الديك وذيل الديك كان باديا من تحت عباءته، ولا أنا صاحب ذلك البيت الغني الذي كذب على من طلب منه حاجة. لكن تدري الذين يدعون الدعاءات يمينا وشمالا وينسبون إلى أنفسهم معجزات وإنجازات كلهم من هذا النمط، كلهم من النوع الذي يكذب ويظن أن الناس يصدقونه فيما يقول. أقول دائما لبعض الإخوة لا تشكل لك وزارة إعلام خاصة بيك كأنك وزير إعلام لنفسك ودائما تدعي إنجازات. إذا عندك إنجازات دع الإنجازات تنطق نيابة عنك، ما تحتاج إلى إعلام وتركها فهي تعلن عن نفسها. لكن إذا أنت ادعيت وكان الادعاء كذب فإن الناس يصدقون ما لا يرون منك ولا يصدقون ما يسمعونه منك. وإلى حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.